سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا في هذا المجلس الإيماني الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يتوب علينا ويرحمنا أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. إذا تحدثنا عن سيد الإنسانية ورسول البشرية بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكاد قلوبنا أن تقطر دمعا شوقا للقائه وفرحا بمحبته واستبشارا برؤية وجهه. لا حرم الله هذه الوجوه أن ترى وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تقول كلمة أشهد أن محمد رسول الله وتخرج هذه الشهادة بحق وبصدق وعن دليل، تكون أقوى وأعمق وأكثر سببا لتشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. فحققوا شهادة أن محمد رسول الله. تشهد على ماذا؟ كلما قويت الأدلة والدلائل والدلالات كلما قويت شهادة الشاهد، لأنه ارتكز على دلائل عظيمة. وأما دلائل نبوة رسولنا عليه الصلاة والسلام فهي أعظم وأكثر وأكبر من أن أختصرها في هذه العجالة، لكني سأمر على رؤوس عناوينها حتى تزيدنا تحقيقا في شهادتنا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو أنكم رأيتوا لذاته كما رأى أولئك الصحابة الكرام لذاته لما أخطأتم أبدا أنه رسولكم صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل ما عرف إلا الجاهلية والكفر، لكن لما ينظر لنبينا عليه الصلاة والسلام يقول والله هذا الوجه ما هو وجه كذاب، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عظيم شرفه يا إخوة كان يرى الناس من وراء ظهره، من عظيم كرمه يا إخوة على الله كان يلقي الخطبة في منى فيسمعها الناس وهم في خيامها. من عظيمه صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون وهو نائم ويسلتون منه شيئا ويأخذونه ويخبؤونه، كانوا يسلتون عرقه فيخبؤونه في طيبهم فيجدونه أطيب الطيب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. لن تخطئ عينك رسولك صلى الله عليه وسلم إذا رأيته، لأن ملامح النبوة وصدق الإيمان يخبرك أن هذا هو محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا شهدت له الجمادات، شهد له الحجر وشهد له الشجر وشهد له حتى البهائم، كيف لا نشهد لرسولنا عليه الصلاة والسلام؟ وقد شهدت هذه المخلوقات له عليه الصلاة والسلام. أحدثكم عن من؟ أحدثكم عن حجر بمكة أو حجر بالمدينة؟ أحدثكم عن من؟ عن حيوان بمكة أو حيوان بالمدينة شهدوا لرسولنا عليه الصلاة والسلام؟ أو أني أحدثكم عن حجر بمكة وحجر بالمدينة؟ أما حجر مكة فتحداه المشركون، أثبت أنك رسول الله. قال أريكم آية، قال أرنا آية، فدعا الله فشق الله لهم القمر. هذا الحجر الكبير شقه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نصفين. فلما ذهب المدينة أراهم آية في حجر آخر، طعام يكفي سبعة وأطعم الله به جيش المسلمين وهم 1000. ما الذي حدث؟ كانت برمة جابر وهي من حجارة، كانت يا إخوة تفيض باللحم بين يدي رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو يقلب، والمطعم يطعم المسلمين حتى شبع الجيش لهم 3 أيام جياع. يقول جابر ما أدري من أن يأتي اللحم فرفعت البرمة فوقف. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو صحبتموه وصحبتم أحواله لعلمتم ما معنى أشهد أن محمد رسول الله، ما معنى أن تفدي نفسك فداء لرسولك عليه الصلاة والسلام. أحدثك عن شجر شهد له بمكة أم شهد له بالمدينة. أما شجر مكة فجاءه جبريل فرآه حزينا من أذية المشركين. يا إخوة كيف لا يهتم ولا يغتم وهم يتكلمون فيه، يسمونه مذمم ويقول أنا محمد، يقول لا أنت مذمم. جلس حزينا صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل قال محمد أريك آية؟ قال نعم أرني آية يا جبريل، أرني آية يا جبريل. قال تلك الشجرة أدعها تأتيك. فدعاها فقامت تقفز حتى قامت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قل لها ترجع. فقال لها ارجعي، فرجعت حتى رجعت في مكانها بعد أن سلمت عليه بالنبوة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام حسبي يا جبريل، يكفيني يا جبريل. رواه ابن ماجه. أما شجر المدينة فكان جذعا يخطب عليه، صنعوا له منبرا فخرج من غرفته فمر على الجذع وركب وصعد على المنبر، وإذا بالناس يا إخوة يسمعون صوت بكاء صبي. أقول لك صبي يبكي، يبكي بكاء. من هذا الصبي؟ من ترك صبيها؟ أي أم هذه التي تركت رضيعها وذهبت؟ تفاجأوا في النهاية أنه ما كان صبي، كان الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بكى بكى حتى انصدع، يقول والله إن نسمع بكاءك بكاء العشارة. فذهب صلى الله عليه وسلم ونزل من منبره واتجه للجذع، ثم أخذه وأخذ يسكته كما يسكت الطفل، غير أنه لما سكته محمد بن عبد الله سكت. قال صلى الله عليه وسلم والله لو ما سكته لبكى إلى قيام الساعة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أم أحدثكم عن ذاك الحيوان الذي شهد لرسولنا عليه الصلاة والسلام؟ يا ابن أمي عبد عندك شاه فيها لبن فتسقنا؟ قال نعم لكني مؤتمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعك من الشاه التي فيها لبن، عندك شاه ما نزع عليها الفحل، يعني ما حملت ولا ولدت ولا فيها لبن حتى ترضع. قال نعم يا رسول الله. فأتاه بشاه صغيرة ما نزع عليها فحل، فإذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يمسح على ضرعها ويقول بسم الله. قال مسعود فامتلأ باللبن فأخذ يسقينا حتى شبعنا جميعا، ثم أتينا بآنيتنا فما بقي إناء لنا إلا ملأه. فلما انتهى قال له أقلص، فقلص فرجع كما كان. هذا محمد صلى الله عليه وسلم على محمد. لم تشهد له الشاة في مكة حتى لها شهد له الذئب في المدينة. أي ذئب؟ ذئب ذاك الذي أكل شاة الراعي، فجاء الراعي وأخذ الشاة من تحت الذئب، فقال الذئب ويحك شاة رزقني الله إياها تحرمني رزق الله؟ قال ويلك ذئب تتكلم. قال الذئب ويحكم أعجب من هذا، محمد بالمدينة وهو يخبركم بخبر السماء. فترك الراعي غنمه واتجه إلى المدينة، فلما أقبل ومحمد بين أصحابه دخل عليه قال يا راعي الغنم تخبرني بقصة الذئب أو أخبر الناس؟ قال أشهد أنك محمد رسول الله صلى الله وسلم على رسولكم، صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك أيام. هذا رسولنا صلى الله وسلم على رسولنا محمد. عن ماذا نتحدث؟ أحدثكم عن شهادة أعدائه بصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. إذا دونكم أحدثكم عن نصراني أم عن مشرك؟ أما النصراني فأسلم وصحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام البقرة وآل عمران، كان كاتبا، ثم إنه والعياذ بالله ارتد، ثم رجع إلى قومه وتجرى على رسولنا. قال محمد ما كان يكتب إلا ما كنت أعلمه، قاتلك الله قبحك ربي. فمات فدفنه النصارى وبالغوا في دفنه حتى لا يصل إليه المسلمون. فلما أصبحوا وإذا بالأرض قد لفظت، قالوا هذا فعل أصحاب محمد بصاحبنا. فدفنوه وعمقوا له حتى دفنوه بالأرض وبالحجارة، فما أصبحوا إلا وقد لفظته الأرض. قالوا هذا محمد وأصحابه، فدفنوه أكثر وحرسوه، فما أصبحوا إلا وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس فعل محمد ولكن فعل رب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام والله إن الأرض لتقبل أخبث منه، لكن ربي أراد أن يريكم آية، لكن ربي أراد أن يريكم آية. متفق عليه في الصحيحين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقول أشهد أن محمد رسول الله تستحضر دلائل النبوة لتعرف كيف تنطق أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما ترضى أن تفرط بها لصغير ولا لكبير ولا لحقير ولا لعظيم، لأنها شهادة حق خرجت من قلب صدق تشهد لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه حق، محمد حق، والجنة حق، والنار حق، ولا إله إلا الله حق. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. شهد له الكافر قبل أن يشهد له النصراني، أرسله إليه قال ادعه إلى الله. قلت يا رسول الله هذا فرعون من فراعنة العرب. قال ادعه إلى الله. قال قل لرسولك ربك هذا من حديد أم من ذهب أم من فضة قبحك الله؟ فرجع يرتجف فوقف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أما قلت لك أنه فرعون من فراعنة العرب؟ قال كذا وكذا. قال ارجع وذكره بالله وادعه إلى الله. فرجع الثانية فقال نفس القول الخبيثة، ربك هذا قل لي من ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال قلت لك من فراعنة العرب؟ قال ارجع إليه ذكره الثالثة. فقالها الثالثة فماذا فعل الله انتصارا لرسول الله؟ قال فنظرت إليه فإذا بصاعقة تنزل من السماء فتأخذ قحف رأسه، وأنزل الله على رسوله من السماء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله والله شديد المحال. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم على رسوله. كم أخبرنا صلى الله عليه وسلم بخبر فرأيناه صدقا حقا. يوم أن استشهد القواد الثلاثة في مؤتة في شمال الجزيرة ونبينا بين أصحابه ينعي قادته قبل أن يأتيه الخبر، ما الذي حدث؟ أخذ الراية زيد بن حارثة فأبلى بلاء حسنا ثم قتل، فأخذها جعفر بن أبي طالب فأبلى بلاء حسنا ثم قتل، ثم أخذها زيد بن حارثة كأنه يرى المعركة أمامه، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأبلى بلاء حسنا حتى قتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله فنجى الله به المسلمين. فجاءت الأيام ودارت الأوقات حتى جاءوا وأخبروا تفاصيل المعركة كما رواها محمد عليه الصلاة والسلام في يومها من جنوب الجزيرة بل من أرض الحبشة. قال اليوم أخ لكم صالح مات، قوموا صلوا على النجاشي. من الذي أخبر محمد عليه الصلاة والسلام؟ يأتيه رسول كسرى فيقف بين يدي رسول رب العالمين، وإذا برسول كسرى يرتجف تضطرب أرجله بعضها في بعض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه ما الذي جعلك تعفي شاربك وتحلق لحيتك؟ قال ربي. قال لكن ربي أمرني أن أجز شاربي وأن أعفي لحيتي، وإن ربي قتل ربك البارحة. قال ماذا تقول؟ قال إن ربي قتل ربك البارحة. فجاءت الأخبار بعد أيام بأن كسرى قتله ابنه واستولى على ملكه، ثم استولت بنته، فقال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فانتهى ملك كسرى تماما كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم على محمد. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يخبرك بالخبر إلا ترى أمامك صدق يتحقق أمامك حق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الذي يخبره يأتيه الخبر من السماء؟ هو الذي صلى الله عليه وسلم في معركة وينظر لأحد الذين يقاتلون فيقولون يا رسول الله ما أبلى فينا مثل ما أبلى فلان. قال ما له؟ قال ما ترك فاذة ولا شاذة إلا أتى عليها. قال هو من أهل النار. وبدأ بعض الناس يضطربون أهل النار. قال أنا كفيله. قال فتتبعته حتى إذا أصابته الجراح يأس من الحياة فوضع ذباب سيفه على صدره ثم اتكى عليه وقتل نفسه. فجئت فقلت أشهد أنك رسول الله حقا. قال وما ذا؟ قال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار كان من أمره كذا وكذا. أيها الإخوة إنه رسولكم صلى الله وسلم على رسولنا. بعد الخندق قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. بالفعل بدر أحد والخندق وبعدها كل الغزوات كنا نغزوهم ولا يغزونا كما قال صلى الله عليه وسلم. يخبرك بالخبر ويقع حقا تماما. في غزوة من الغزوات يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا علي يا الزبير انطلقوا ستجدون امرأة بروضة خاخ معها كتاب إلى قريش ائتوني بالكتاب. ويذهب علي والزبير ينتظرون في روضة خاخ وتأتي المرأة مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. قالوا هات الكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا هات الكتاب أو ننزع الثياب. فأخرجتها من عفاصها وإذا بها رسالة لقريش كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم على رسوله محمد. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد للنبي صلى الله وسلم على رسولنا عليه الصلاة وأتم التسليم. يا إخوة من حضر رسولنا عليه الصلاة والسلام ما يستطيع إلا وينطق من قلبه أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. تدعوهم رأى وتطبخ لهم طعاما فيأكل أصحابه، محمد عليه الصلاة والسلام يأخذ لقمة فيلوكها في فمه ما دخلت، يلوكها في فمه ما دخلت، الصحابة وقفوا عن الأكل، اللقمة ما دخلت في جوف الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش الموضوع؟ فلفظها صلى الله عليه وسلم وقال إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق. ائتوني بالمرأة، ما الخبر؟ من أين جاءت هذه الشاة؟ قالت أرسلت لجارنا أشتري شاته فما وجدته فأخذتها بدون إذنه من زوجته وطبختها وأطعمتكم يا رسول الله. قال ما أطعم شاه بغير حق يا فلانة، أطعميها الأسارة. رواه أبو داود. من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الشاه أخذت بغير حق؟ بل لما قدموا له ذاك الذراع وملؤوه بالسم قالت اليهودية ما الذي يحب من الشاه؟ قالوا الذراع. قالت فشحنته سما، فلما رفع الذراع وإذا بالذراع يقول يا رسول الله إني مسموم فلا تأكلني. فدعا اليهود لماذا صنعتم هذا؟ قالوا هون على نفسك يا محمد، قلنا إن كان رسول الله سيخبره الله وإن لم يكن رسول الله سنرتاح منه. لا والله ما ترتاحون منه يا كذبة يا قتلة الأنبياء، لأنه رسول الله وأخبره الله أن الذراع مسموم صلى الله وسلم على محمد. رسولنا عليه الصلاة والسلام ما فارق الدنيا إلا أخبرنا بأحداثها كأننا نراها رأي العين. بكت فاطمة قال لا تبكين، أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، ستة أشهر وأول من مات من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولحقه فاطمة. دخل على زوجاته قال أطولكن يدا أي صدقة، هي أول من ستلحق بي، زينب أول من ماتت كما أخبر صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أكثر نسائه صدقة. ما الذي يحدث؟ كل ما يقول شيء يحدث تماما. يا عمر يا عمر سيأتي رجل من اليمن اسمه أويس من قرن من مراد، يا عمر فيه موطن برص شفاه الله إلا موطن درهم، يا عمر له أم هو بها بار، يا عمر إذا لقيته وجاء المدينة اطلب منه أن يدعو لك. وجاء أمداد اليمن وعمر متأكد أنه سيأتي، فيكم رجل اسمه أويس؟ قال نعم. قال تعال. أنت من قرن؟ قال نعم. ثم من مراد؟ قال نعم. فيك برص شفاك الله إلا موضع درهم؟ قال نعم. كانت عندك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال إذا ادعو الله لي، قد أخبرني صلى الله عليه وسلم بخبرك. ما الذي يحدث؟ قال قتل عمر، والله قتل عمر يا إخوة، وبشر عثمان بالشهادة، والله إن عثمان قتل يوم الجمعة يا إخوة. ما الذي يحدث؟ كل ما يخبر به صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر، والله فتحناها، وبيت المقدس والله فتحناه، وتفتحون رومية بالتكبير، والله فتحت بتكبير الصحابة. ما الذي يحدث يا إخوة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا قال ستقتتل فئتين عظيمتين واقتتل الصحابة، أنت يا عائشة ستشهدين الجمل والله ما ماتت حتى حضرت الجمل، أنت يا عمار ستقتلك الفئة الباغية والله ما قتل عمار إلا في قتال ذاك الفتنة، أنت يا حسن سيصلح الله بك بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الذي حدث. ما الذي يجري؟ ما يقول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا يكون. 12 خليفة من بعدي كلهم من قريش، متفق عليه، عدوهم واحد واحد ستجدوهم بالضبط 12 كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل نحن الآن نجد ما أخبر عليه صلى الله عليه وسلم حقا. تفكروا في ما يحدث. لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال نعم. انظر للمسلمين اليوم، من كان يتوقع أن المسلمين الذين غلبوا اليهود والنصارى سيتبعونهم حد القدة بالقدة؟ ترى ما قال صلى الله عليه وسلم حقا. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى لكن سيقع نساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأنهن أسلمة البخت المائلة. من كان يتوقع أن العربية ممكن تفعل هذا؟ بايعهن، قال لا تزنين، قالت وتزني الحرة. ما تتوقع العربية أنها تفعل هذا؟ والله وقع، ورأينا نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن لن تقوم الساعة حتى لا يبال الناس يأكلون من حلال ولا من حرام. والله تراها أمام عينك، والله تراها أمام عينك، ما يبالي تفتين من حرام ويريد يأكلها. يا أخي اتق الله. ما الذي يحدث؟ كما أخبر صلى الله عليه وسلم تماما. أعوذ بالله، ما الذي يحدث في الناس؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يتطاول العراة العالة رعاع الشاه بالبنيان. والله يا رسول الله ما قلت حقا، بدوا بالأمس واليوم صاروا يتفاخرون بناطحات السحاب. كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقع، وسترون وسيقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم. ستأتي فتنة الأحلاس، فتنة هرب وحرب، ستأتي يا إخوة بعدها فتنة السراء، فتنة تحت قدم رجل يزعم أنه من أهل بيتي وإنما أهل بيتي المؤمنون. ثم ستأتي فتنة الدهيماء، لا تترك رجلا إلا دخلته ولطمته لطمة. ثم سينزل بعد ذلك المسيح الدجال، ثم سينزل المسيح عيسى بن مريم، ثم ستقوم الساعة. والله ما أخبر صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. أنا أؤكد عليك هذه الدلائل لأنها تؤكد عليك شهادة أن محمد رسول الله ركن الشهادتين اللي تدخل بهم الجنة. فالله الله زد يقينا وانطقها مع المؤذن وقلبك يمتلئ بها إيمانا إذا قال أشهد أن محمد رسول الله. فكن على يقين واعرف دلالة النبوة. وقد لخص لك في هذا المقام شيئا مما ذكره شيخنا العلامة محدث الجزيرة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه صحيح المسند من دلائل النبوة. فارجع واقرأ الكتاب واستمتع بما صح من أخبار دلائل نبوة رسولكم صلى الله عليه وسلم، ثم حدث الناس. فالناس اليوم أحوج ما يكون لمن يثبتهم على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثبتنا الله وإياكم على سنته، ورزقنا الله وإياكم شفاعته. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيشفع لمن قال لا إله إلا الله صدقا بقلبه. اللهم فاجعلنا ممن قالها ممن يشفع فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الناس سيذادون عن حوضه ممن ابتدع، وسيشرب من حوضه من اتبع. اللهم فاجعلنا ممن يشرب من حوضه يا رب العالمين. أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سيدخل من أمته الجنة حتى يكون نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فأرنا هذا الذي أخبرنا به رسولنا كما رأينا ما أخبرنا به، فإننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن من أرسلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسولك حقا. اللهم فاجعلنا من أهل الحق، واجعلنا من أهل الصدق، وابعثنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، وأكرمنا برؤيتك يا رحمن. والله تعالى أعلى وأعلم. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي. به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني. به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني. وفقه الدين منه المرء يجني. ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي. ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.